بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فها نحن التقينا بحمد الله وحسن عونه مع الدرس 33 من دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للعلامة الأخضري رحمه الله، ليوم الاثنين 9 من محرم الحرام عام 41 و400 وألف، الموافق 9 من الشهر 9 2019. قال الناظم رحمه الله: وقصدي لاستعطاف والي إرهابي نحو الأمير وقف بالباب، ومن جلال ومن خلاف المقتضي صرف مراد ذي نطق وسؤل لغير ما أراد، لكونه أولى به وأجدر كقصة الحجاج والقبعثر. المعنى الإجمالي: تحدث الناظم في الحصة السابقة عن أن علماء البلاغة يخرجون عن مقتضى الحال في كلامهم إلى غيره لنكت بلاغية تقتضي ذلك كبعث أو كمال تمييز أو سخرية أو إجهال أو التمكين في نفس السامع كقوله تعالى: الله الصمد. وقد تقدم هذا كله، وبعد هذا قال عاطفا على ما تقدم: وقصدي الاستعطاف، أي يخرجون عن مقتضى الظاهر لقصد الاستعطاف. السين والثالث طلب، أي طلب العطف والرحمة، كقول الشاعر: إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تطرد فمن يرحم سواك. دعاء مهم جدا. قول الشاعر: إلهي عبدك العاصي، الأصل أن يقول: إلهي أنا العاصي، فعدل إلى كلمة عبدك مكان أنا طلبا للاستعطاف، لأن كلمة عبد في هذا المقام لها مدلول مهم جدا. إلهي، يا إلهي عبدك العاصي، أتاك حال كونه مقرا بالذنوب التي اقترفها، وقد دعاك، فإن تغفر له فأنت لذاك أهل، فأنت أهل التقوى والمغفرة، وإن تطرد فمن يرحم سواك. يعني إن طردتني يا ربي فمن الذي يرحمني؟ وأتى بكلمة عبد هنا قصدا للاستعطاف. مثاله قولك مثلا لوالدك، تقول له: ولدك يا أبي يطلب رضاك. فهذه الكلمة لها مدلولها الخاص، ولدك، بخلاف إذا قلت له: أنا أطلب رضاك. وقصدي لاستعطافي ولإرهابي، ومن هذه النكت الإرهاب، أي التخويف وإدخال الرعي في القلب، كقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها. قال الله تعالى: إن الله، لم يقل أنا أمركم، لأن إظهار اسم الجلالة هنا ترهيبا وتخويفا له مدلوله الخاص: إن الله يأمركم. ومثله بقوله: الأمير واقف بالباب. إذا قال الأمير: الأمير واقف بالباب، فإن الدار كلها تهتز خوفا من العواقب الوخيمة، بخلاف إذا قال: أنا واقف بالباب. فلفظ الأمير هنا له مدلوله، ثم قال: ومن خلاف المقتضي، أي ومن خلاف المقتضي لظاهر الحال صرف مراد سائل لغير ما قصده، فيجاب بغير ما يترقب، ويسمى عندهم هذا كما سموه السكاكي الأسلوب الحكيم، تنبيها إلى أن لولا به أن يوجه سؤاله إلى هذا. مثلا إذا تحدث مثلا بعض عن العمى فقال إنه آفة ومرض خطير، فقلت له عمى البصيرة أشد من عمى البصر، فضرره يضر بصاحبه في الدنيا والآخرة، فقد وجهته إلى أن عمى البصيرة هو لدها ولا مر. وأشار إلى هذا بقصة الحجاج ابن يوسف الثقفي المولود عام 40 والمتوفى 95 للهجرة، وهو قائد أموي مشهور سفاح، ولقب عطارة لغتنا الجمل الضخم، وأطلق علما على رجل كان من رؤساء العرب وفصحائهم ومن الخوارج الذين خرجوا عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وخلاصة قصة الحجاج والقبعثرة سماه بعضهم الغضبان بن القبعثرة. خلاصة هذه القصة أن القبعثرة كان جالسا في بستان مع جماعة من إخوانه أي أصحابه في زمن الحصرمي أي العنب الأخضر، وهو الذي لم يطب بعده، فذكر الحجاج فقال البعثرة: اللهم سود وجهه واقطع عنقه واسقني من دمه. فبلغ ذلك الحجاج فاستدعاه فقال له: أنت قلت كذا وكذا؟ قال: نعم، ولكني أردت العنب. اللهم سود وجهه، زعم أي العنب، يعني قصدته أن يطيب مثلا لأتمتع به، ولم أردك أنت. واقطع عنقه، يعني كناية عن القطف، قطف عنقود العنب. واسقيني من دمه، دمي يعني الخمر، لأن الخمر تصنع من العنب. فقال له الحجاج زيادة على هذا: لأحملنك على الدهم، الدهم يعني القيد الذي يوضع في الرجل، في رجل السجين. فقال قبعترة: مثل الأمير يحمل على الدهم والشهب، الدهم والشهب مثلا نوعان من أنواع الخيل. فقال له الحجاج: ويلك، إنه لحديد، يعني أنا قصدت الحديد يعني القيد. فقال له القبعة: لن يكون حديدا، يعني لن يكون هذا الفرس حديدا فارها مثلا يجري كثيرا حسب المراد، لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. فحمل الحديد على خلاف مراد الحجاج الذي يقصد الحديد أي معدن الحديد، والقبعطر يقصد الحديد من الحدة. فقال الحجاج لإعوانه: احملوه. فلما حملوه قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فقال الحجاج لهم: اطرحوه على الأرض. فلما طرحوه قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فأعجب الحجاج بهذا الأسلوب الحكيم فعفى عنه وخلى سبيله بعدما قارب أن يفتك به. ومن هذا القبيل قوله تعالى: يسألونك عن إله الله، هذا سؤال وجه للرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام، فأجاب الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: قل هي مواقيت للناس والحج، سألوا عن سبب اختلاف القمر في زيادة النور ونقصانه، فأجيبوا بما هو أولى أن اسألوا عنه، وهو أن الأهلة يوقت بها الناس أمورهم الدينية والدنيوية. ويقول العباسي، هنا شرح نظم الجواهر المكنون، يقول: ولليقوا بحالهم، يعني الصحابة الكرام، أن يسألوا عن ذلك، يعني عن توقيت الناس بله التي فيما يرجع لأمور دينهم ودنياهم. قال: ولليقوا بحالهم أن يسألوا عن ذلك، لأنهم ليسوا ممن يطلعون على دقائق الآية. أقول هذا مناف للتأدب مع مقام الصحابة رضي الله عنهم، فهم علماء متمكنون في العلم والتقوى والصلاح، وأظن أن في هذا القدر كفاية. فإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى وتوفيقه، والله نسأل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.